السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيرة. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب، يعني عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. قوله رحمه الله: باب الطيرة، أي بيان نفيها والتحذير منها وبيان ذم الشارع لها، وأنها لا تجلب للعبد خيرا ولا تدفع عنه شرا. والمتطير دائما في تصرفاته وتحركاته يسير في حياة مليئة بالأوهام والقلق وكثرة المخاوف والاضطراب، وهذا كله من أضرار الطيرة الوخيمة عليه. أما من وقاه الله شرها فإنه يمضي مطمئن القلب منشرح الصدر، مؤملا بالله خيرا، طامعا في فضله ونواله. ففرق بين المتطير وبين من عافاه الله سبحانه وتعالى منها. قوله الطيرة كذا لفظه في هذا الكتاب، ولفظه في الصحيحين لا طيرة، وهذا نفي لها ولتأثيرها، أي لا تأثير لها، فالطير وما يتشاءم الناس به ليس له تأثير، فهذا نفي لها ولاعتقاد أهل الجاهلية فيها، وبيان لبطلانه، وأن التطير لا يقدم شيئا مما قدره الله ولا يؤخره. قوله وخيرها الفأل فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويحبه. وقوله كلمة صالحة يسمعها أحدكم، أي فيتفاءل بسماعها، فالفأل كلمة صالحة يسمعها المرء فتعجبه وتدخل على قلبه سرورا وتبعث فيه نشاطا، بخلاف الطيرة فإنها توهن عزمه وتقطعه عن مقصده وتضعف من همته وتعطله عن مصالحه وتظلم عليه طريقه. قال ابن القيم رحمه الله: فكره الطيرة وأبطلها، واستحب الفأل وحمده، فقال: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا طيرة ولكنه فأل، والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الأسماء، يعرض لك على غير ميعاد. وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال: أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرا أو شيئا يا واجد، أو وأنت خائف يا سالم. وقال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل فقال: أن يكون مريضا فيسمع يا سالم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل، ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شرك، ويخلص الفأل منها. وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة، وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، وعليه توكلت وإليه أنيب، فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من لم يتطير. قال: حدثنا حجاج وآدم قالا حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج، فأعجبني كثرة أمتي، قد ملأوا السهل والجبل. قالوا: يا محمد، أرضيت؟ قال: نعم أي رب. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة رضي الله عنه: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. قوله رحمه الله: باب فضل من لم يتطير. التطير كما تقدم هو التشاؤم، سواء كان من الطيور أو من غيرها، وسواء كان بأشكال بعضها أو بحركاتها أو باتجاهاتها. وكل تشاؤم باسم أو بقعة أو شخص أو حركة أو غير ذلك فهو محرم، وهو تطير باطل. وهذه الترجمة باب فضل من لم يتطير مقصودها بيان فضل من ترك التطير وثوابه عند الله، وأنه دليل على قوة الإيمان بالله والثقة به وحسن التوكل عليه. وعدم التطير هو من جملة أوصاف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج. هذه الرواية فيها تحديد وقت هذا العرض، عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأمم أي أمة كل نبي قلت أو كثرت. ولهذا كان من جملة من عرض عليه صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. ومن تلك الأمم التي عرضت عليه أمته صلى الله عليه وسلم. قوله: فأعجبني كثرة أمتي، قد ملأوا السهل والجبل. وهذا فيه بيان فرح النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لكثرة أمته. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي. قوله: قال يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي رب. أي أنه صلى الله عليه وسلم رضي وسر وفرح بما أكرمه الله به من كثرة أمته. قوله: قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أي مع هؤلاء الذين هم أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي دخولا أوليا مباشرا. وجاء في رواية قال: فاستزدت ربي عز وجل، أي طلبت من الله أن يزيد عددهم. قال: فزادني مع كل 1,000 70,000. وفي رواية: فزادني مع كل 1 70,000. رواه أحمد. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته وحرصه عليهم. قوله: وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر لهم صلى الله عليه وسلم هذه الصفات العظيمة الجليلة التي تدل دلالة واضحة على قوة إيمانهم وثقتهم بالله وحسن توكلهم عليه. الصفة الأولى لا يسترقون، والسين هنا للطلب، أي إنهم إذا أصابهم مرض لا يطلبون أحدا أن يرقيهم، وذلك لكمال توكلهم على الله. فالحديث لا يدل على أن الاسترقاء محرم، وإنما يدل على أنه خلاف الأولى. الصفة الثانية قوله ولا يكتوون، والكي نوع من العلاج، وهو من أسباب الشفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، ولكنه صلى الله عليه وسلم كرهه لأمته. ويلاحظ أن قوله لا يسترقون ولا يكتوون كلاهما ترك لشيء مباح، إلا أن هؤلاء من تمام توكلهم على الله تركوا هذا المباح لكونه خلاف الأولى، ولما فيه من المنافاة لكمال التوكل على الله. وأسباب العلاج الأخرى التي ليست هي من هذا الباب، كالتداوي بالعسل أو بالحبة السوداء أو غير ذلك، فهي لا تنافي التوكل ولا تنافي تمامه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الصفة الثالثة قوله ولا يتطيرون، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون لا من طير ولا غيره، وذلك لصدق توكلهم على الله. الصفة الرابعة قوله وعلى ربهم يتوكلون، وعطفها على ما قبلها من باب عطف العام على الخاص، لأن ما تقدم من ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك التطير كله من تمام التوكل، فالتوكل هو الجامع لهذه الصفات. وحقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله ولجوءه إليه وثقته به وحسن تفويضه الأمر إليه مع فعل الأسباب الموصلة إلى المطلوب. ولما سمع عكاشة ابن محصن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الصفات العظيمة وأن أصحابها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بادر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. وجاء في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت منهم. وهذا فيه فضيلة لعكاشة رضي الله عنه، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله: فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، أوقف هذا الطلب بهذه الطريقة لئلا يتتابع الناس في الطلب فيطلب من ليس أهلا لذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى. والشاهد من هذا الحديث عد النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون في جملة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكمال تحقيقهم التوحيد وكمال توكلهم على الله عز وجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.